المشتبه الخبري، المشتبه الخبري، وهو ما استأثر الله بعلم حقيقته، وهو ما استأثر الله بعلم حقيقته كحقائق صفات الله دون معانيها، كحقائق صفات الله دون معانيها، فإننا نعقل معناها بما نعرفه من كلام العرب، فإننا نعقل معناها بما نعرفه من كلام العرب. أما حقيقة كيفيتها فلا علم لنا به، أما حقيقة كيفيتها فلا علم لنا به. والآخر المشتبه الطلبي، المشتبه الطلبي، وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والمراد منهما في هذا الحديث الثاني دون الأول، والمراد منهما في هذا الحديث الثاني دون الأول، فيختص الحديث بالمشتبه الطلبي، فيختص الحديث بالمشتبه الطلبي. وأما المشتبه الخبري فيه آية آل عمران. نعم. الثالثة قبر اتقاء الشبه، قبر اتقاء الشبهات. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي فضل اتقاء الشبهات لما تثمره، لما تثمره من خير كثير، لما تثمره من خير كثير. يرجع إلى أمرين، يرجع إلى أمرين، أحدهما حصول البراءة للعبد في دينه وعرضه، حصول البراءة للعبد في دينه وعرضه، والآخر توقي الوقوع في الحرام، توقي الوقوع في الحرام، توقي الوقوع في الحرام. فإذا اتقى العبد الشبهات سلم عرضه ودينه، فلم يغمز في دينه ولم يهمز في عرضه، فلم يغمز في دينه ولم يهمز في عرضه، وكان بينه وبين الحرام وقاية، وكان بينه وبين الحرام وقاية، فلا يتجرأ عليه لاتخاذه وقاية بينه وبين المشتبه الذي هو أقل من الحرام. الرابعة عاقبة الأمور في الشبهات. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي عاقبة الوقوع في الشبهات، وهي تقريبها العبد من المحرمات، وهي تقريبها العبد من المحرمات، فإن العبد إذا خالط المشتبهات جرته إلى المحرمات، فإن العبد إذا خالط المشتبهات جرته إلى المحرمات. نعم. الخامسة أن حرم الله محارم. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الخامسة المستفادة من هذا الحديث، وهي أن حرم الله محارمه، أي الذي حماه الله عز وجل وجعله حرما لا يتعدى عليه هو ما حرمه على خلقه، أي الذي حرمه الله وجعله حرما لا يتعدى عليه هو ما حرمه الله على خلقه. نعم. السادسة عظم شأن القلب لأن مدار أخلاق الجسد وفساده عليه. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة السادسة المستفادة من هذا الحديث، وهي عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، لأن القلب منشأ الحركة والإرادة، لأن القلب منشأ الحركة والإرادة، فإذا صلح القلب كانت حركات العبد فيما يحبه الله ويرضاه، فإذا صلح القلب كانت حركات العبد فيما يحبه الله ويرضاه، وإذا فسد القلب كانت حركات العبد فيما يكرهه الله ويأباه، وإذا فسد القلب كانت حركات العبد فيما يكرهه ويأباه. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك